الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في أن التورية على القادر عليها واجبة أو يجوز الكذب مطلقا وإن كان قادرا على التورية. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ذكر بأن المشهور هو الأول، يعني يعتبر لا تجوز التورية على لا يجوز الكذب لمن كان قادرا على التورية، هكذا ذكر، وذكر عبارات لمجموعة من الفقهاء، وذكر وجهين أيضا لكون الكذب حراما لمن كان قادرا على التورية. الوجه الأول أنه فقط في حالات الاضطرار يجوز الكذب، ومع وجود التورية لا اضطرار إلى هذا المحرم حتى يسوغ ارتكابه، هذا الأول. اثنين، الكذب قبح العقلي لا يزول إلا إذا تعنون بعنوان حسن، والتعنون بالعنوان الحسن إذا ما يتحقق في ضمن الكذب بحيث يغلب حسن ذلك العنوان على قبح الكذب ما يمكن تجويز الكذب، فيتوقف تحقق العنوان الحسن على تحقق الكذب، إذا توقف حينئذ يجوز الكذب، ومع وجود التورية لا يكون التوقف ثابتا، ما يتوقف حينئذ تعنون العنوان الحسن عليما. إن جاء المؤمن ما دام يمكن التورية بعد ما يتوقف على الكذب، لأن يتوقف لو على الكذب لو على التورية، إما على الكذب إما على الصدق، أصدق حتى تنجل مؤمن. هذا تقدمت الإشارة إلى. أيضا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال كلام جميل، هذا اللي ذكر المشهور ذهب إليه المشهور، وتوجيه والتوجيهان المذكوران جميلان، لكن هذا إذا ما لاحظنا روايات أهل البيت سلام الله عليه. أما بعد الرجوع إلى الروايات إن نرى أن الأدلة رخصت لنا بشكل مطلق الكذب، ما فصلت بين القادر على التورية وغير القادر، ما أجازت الكذب في خصوص ما إذا لم يكن قادرا على ما قالت العاجز عن التورية فليحلف كاذبا، قالت فليحلف كاذبا بمقتضى الإطلاق، تعم حتى صورة القدرة على التورية، إمكان التورية. وذكرنا روايات متعددة، 5-6 روايات صحيح. ثم بعد ذلك الشيخ الأنصاري قال هذه الروايات كما ستأتي الإشارة إليها وغيرها مما يصعب تقييدها بصورة العجز، انتظر إلى هناك. وأما ما ذكرت أيضا من أن العاقل يقبح الكذب في غير صورة التورية كذا، يعني يقبح الكذب إذا ما أمكن تحقق المصلحة الراجحة، إذا أمكن تحقق المصلحة الراجحة بماذا عنوان آخر غير الكذب، هذا قد يكون لا بأس به. العقل يقول أنت قبيح عليك أن تكذب ما دام يمكن أن تشرد، ما دام يمكن أن تهرب، ما دام يمكن أن توري، ما دام. لكن إذا لاحظنا الشارع نراه قد عفى عن ذلك، لأجل الأخبار المتقدمة، كما هو الحال في من أكره على السب والتبري من أهل البيت سلام الله عليهم. تلك الروايات عفت عمن؟ عن حرمة السب، عن حرمة التبري، حتى لو كان متمكنا من هيك لازم نقول. والحال أنه هذا قابل للمناقشة، أي قابل لأنه مع التورية ذاك بعد على كل حال اذكرنا بحثنا الجديد هذا، مع أن إجابة التورية على يقول إذا اجعلنا التورية واجبة على القادر عليها، أنت مو أقصى ما هناك، ماذا تقول؟ فليكن الكذب جائزا للعاجز والكذب حراما على القادر على التورية، يعني التورية تصير واجبة على القادر عليها. هذا هم لا يخلو عن تضييق على المكلف، لأنه تلك اللحظة غالب الأفراد لعله يعسر عليهم. بس هذا ستوجيه، احنا سوف ينحصر في أفراد قلائل، من كان متمكنا وملتفتا ومن أول مرتب أمره بشكل قاعد بالبيت قبل ما يذهب إلى السلطان، إذا سألني السلطان كذا أجيبه كذا، إذا كذا فإذا ملتف على كل حال عرفت أنت. قال مع أن إجابة التورية على القادر لا يخلو عن التزام ما يعصر كما لا يخفى. فلو قيل الآن إذا شخص عنده شوية جرأة من الفقهاء يقول الشارع أراد أن يوسع على الناس على المكلفين حتى مع إمكان التورية يجوز لكم أن تحلفوا، إذا شخص ادعى هذه المقولة ماكو فرد مشكلة، لا توجد مشكلة، كان أمر حسن لأجل ظهور تلك المطلقات المتقدمة، فمو فرد أمر غريب. فلو قيل هذا حسن كان حسنا، لكن يبقى إذا تسألني أنا الشيخ الأعظم هل ما انتهيت إليه من خلال الروايات وهو جواز الكذب حتى مع القدرة على التورية، هذا موافق للاحتياط أو مخالف؟ إيش أجاوبك؟ هو مخالف للاحتياط، الاحتياط يقتضي أن توري، لأن إذا وريته قطعا أنت ماذا لم تفعل محر، قطعا أصبت الواقع. فإذن الاحتياط في جانب التورية، بل مو فقط في جانب التورية، في مطابق للقواعد، شوية ترقى أكثر، مطابق للقواعد، لولا أنه تلك المطلقات قلنا بعيد أن تقيد بصورة العجز عن التورية كما ستأتي. هسه ليش مناسب للقواعد؟ قال مقتضى القواعد أن الإنسان يترك الكذب ويلتجئ لمن؟ إلى التورية إذا كان قادرا، حتى لو الروايات كانت مطلقة. أول قلنا الروايات إطلاقها يساعد على يعني يجوز الكذب حتى لو قادر على التورية، لأن هي أطلقت قالت احلف ونجي نفسك، ما قيدت، قال لم تقل احلف إذا لم تكن إذا كنت عاجزا عن التورية، ما قالت، فمطلقة هذه. وقلنا هذه سيأتي الإشارة أنه شنو صعب تقييدها بصورة العجز عن التورية، لكن مع ذلك الاحتياط ايش يقتضي؟ التورية لا تكذب، بل أكثر شوية نترقى، لا مو فقط الاحتياط، القواعد مقتضى القاعدة قد يقال هي الاحتياط التورية، لا تكذب. فشوف أول اكذب، بعدين قلنا مخالف للاحتياط هذا، بعدين سأل الآن لا مقتضى القاعدة جاي تنظر هذه الترقي. خب لماذا مقتضى القاعدة؟ طبيعي مقتضى القاعدة لولا الاستبعاد، لولا هذه النكتة. يعني هذه النكتة بعده ترى احنا علم شايليه بإيدينا ونقول لك اكذب اكذب اكذب حتى لو نكتتنا استبعاد تقييد تلك المطلقة. لكن اذا شوي هنا انت شنو اطفأت الضياء عن هذه، غضيت النظر عن هذه اللولائية. مقتضى القاعدة شنو غير جانب الاحتياط؟ مقتضى القاعدة ماذا؟ يعني اذا الله ما دازلنا ذن المطلقات شنو كان شنو نسوي؟ حرمة الكذب مع امكان التورية حرام الكذب. لماذا؟ يبين، يبين النكتة لما نوصل لها واضح. قال قال فلو قيل بتوسعة الشارع، الشارع يريد يوسع على العباد، يريد شنو لا يضيق عليهم. فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد بعدم ترتيب الآثار على الكذب فيما نحن فيه، وإن قدر على التورية، الآثار اللي هي مترتبة على الكذب شنو؟ حرمة، سواحد من هذا حرمة حرام ما يترتب. وإن قدر على التورية، لو قيل كان حسنا، إلا أن الاحتياط في خلافه، بل هو المطابق للقواعد، بل هو المطابق للقواعد لولا الاستبعاد التقييد في هذه المطلقات. خب لماذا مطابق للقواعد هو؟ يقول عندنا نمطان من الروايات، النسبة بينهما عموم من وجه. عندنا روايات هذه اللي مطلقة اللي تقدمت، احلف بالله كاذبا ونجي أخاك من القتل، هذه مطلقة هسه سواء كنت قادرا على التورية أو مو قادر، متمكنا ما متمكن. وعدنا مثل رواية سماعة آخر شيء اللي وردت بيها، إيش قالت؟ قالت وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر. إيش وقت حلال؟ إذا لم يضطر حرام، إذا ما اضطر حرام، وإن كان قادرا على التورية مطلق. ذنب بينات عموم من وجه النسبة، ذيك تقول نجي احلف ونجي أخوك نجي أخاك، قادر مو قادر احلف، وهذه تقول إذا ما مضطر لا يجوز. خب هذه في صورة القدرة على التورية، ذيك تقول ما يجوز، ذيك تقول يجوز احلف ونجي أخاك، وهنا إذا ما مضطر شو تقول وقادر على التورية شو تقول؟ ما يجوز. إذا مو قلنا هاي تقول إذا ماكو اضطرار ما يجوز، فراح يصير بيناتن هذه جر الحبل. أخوي ساقطا في مادة الاجتماع، لما يساقطا في مادة الاجتماع نرجع إلى عمومات حرمة الكذب. فمقتضى القاعدة هي عدم الجواز لولا صعوبة تقييد تلك المطلقة. طبيعي هذا إذا أي إذا قلنا أصلا تعارض ما أكو. خب واضح هذا؟ قال قال بل هو المطابق للقواعد لولا استبعاد التقييد في هذه، لأن النسبة، هذا بيان إلى شنو؟ أن مقتضى القواعد هو الاحتياط أو تقول عدم الجواز. قول أي لأن النسبة بين هذه المطلقات اللي قريناها أحلف كاذبا ونجي أخاك وغيرها وبين ما دله كالرواية الأخيرة وغيرها ما دل على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار بالدلالة الالتزامية شي يدل إذا يقول لك بصورة الاضطرار يجوز يعني في صورة عدم الاضطرار شنو ما يجوز أداء المستلزم للمنع مع عدمه مطلقا يعني حتى لو كنت قادرا على حتى لو كنت قادرا حتى لو سنو ما أدري أقول عدم قادرا المهم في صورة القدرة على التورية تلك تقول يجوز بإطلاقها هذه تقول شنو لا يجوز خب النسبة عموم من وجه فيرجع إلى عمومات حرمة الكذب فتأمل ربما إشارة إلى أنه هذا الحكي كله مع غض النظر هسه شلون أغض النظر فهي المطلقات هذه أنت قلت آبي عن هذا شلون أدخله أو إشارة إلى وإن لم يكن قد يكون قد لا يكون صحيحا أنه هذه الحرمة المطلق حرمة الكذب أما هذه شنو بالي يعني قد تخصص بتلك الروايات الأولى فتنقلب النسبة مع الثانية على كل حال هذه هنا ما يمكن المصير إلى هذه النتيجة بشكل ماذا خال عن الإشكال هذا مع إمكان منع الاستبعاد المذكور مو قال لولا استبعاد التقييد زين لولا استبعاد يقول نمنع الاستبعاد ليش لأن مورد هذه الروايات ليش تقول مطلقة هذه مورد هذه الروايات هي صورة عدم الالتفات إلى التورية فما بها إطلاق هذه الروايات اللي قالت نجي أخاك احلف بالله كاذبا ونجي أخاك هذه أصلا موردها إلى صورة عدم الالتفات ناظرة إلى الحالات المتعارفة من الإنسان اللي شنو يكره على شيء حالات المتعارفة للإنسان عند الإكراه أن يكون ملتفتا إلى التورية أو غير ملتفت غير ملتفت فجاءت عالج هاي القضية صورة الغفلة عن التورية بعد ما بيها إطلاق حتى يعم صورة القدرة على التورية ليش لأنه إذا كان الإنسان ملتفت إذا تريد ناظرة تريد تقول ناظرة حتى إلى صورة الالتفات عادة الإنسان يجي يسلك الطريق المعوج ويترك الطريق السليم لو يسلك الطريق السليم يترك الطريق السليم ولما يمكن التورية ليش ما يختار التورية ليش يكذب يجيب قال هذا مع إمكان منع الاستبعاد المذكور لأن مورد الأخبار عدم الالتفات إلى التورية في مقام الضرورة إلى الكذب إذ مع الالتفات فالغالب اختيارها اختيار التورية إذ لا داعي إلى العدول عن التورية عن الصدق لأن التورية موضوع عن شنو داخلة في الخبر الصادق ها إلى الكذب بس في الواد مكسى على هيك ها الواد شلون مثلا هو مثلا مصطفى الزرار عم يسأله عن مصطفى يا زرار اذا خفت فاحلف لهم بالمشاء والمصطفى يعني هو عم ينظر الانتر عز على الدوله اذا اراد احد المشاء كان مضحله الامام يعني هي سيمكن التغلب عليها مو فرد الصعب شيء ما هي هي قاعدة هم يعني مش أنا أحلف بالله كاذبا ونجي أخاك هم قاعدة شو نجس كذا سمعتها بتساعد إنه عدم نظر إلى إمكان التورية أي قد يقال بأنه مو تقعد تفكر ها أوري ما أوري أحلف لهم بما شاءوا شو يردون أنت أحلف ساعة الساعة تمام التفت تنقيح الموضوع الإمام جاي ينقح للموضوع على كل حال يمكن هذا لصاحب هذه الفكرة يمكن أن أكو فرد شيء آخر أكو فرد شيء آخر وهو في هذا المورد المشهور إيش قالوا؟ قالوا ما يصير واحد يحلف إذا كان قادر على التورية. القادر على التورية له أن يحلف أو لا؟ المشهور إيش قالوا؟ ما يجوز، لا يكذب لا يكذب، إيه فليوري ما دام أكو طريق لل خلاص. بينما لما وصلوا إلى مسألة شبيه هذه، إذا أكره على شيء من العقود أو الإيقاعات، إنسان أكره على ذلك أو أكره على السب والتبري، هناك شو منشوف ذول اللي هنا حكوا الحجاية قالوا ما يجوز لأن يكذب. هناك المناسب أيضا لهذه المقولة أن ماذا يقولوا؟ ما يجوز لأن يسب يتبرى، ما يجوز لأن يكذب في العقود والإيقاعات إذا أكره عليها ما دام يمكن أن يوري. هذا اللي يكره يقول له بيع بيتك، شو نقول؟ ما دام باع مكره شي يكون البيع باطل. والحال هو أسهل شيء يقدر شنو يوري، يقول بعت الدار ومو قاصد. ذاك ايش مدري طاب بقلبه يدري أنه قاصد أو مو قاصد المكره؟ ها ما يدري. هو كان المناسب هنا أيضا أن يقولوا ما دام يمكن التورية ودفع الإكراه بهذا الشكل أيضا لا يجوز. فإذا ما وراش يكون بيع صحيح، شي يكون سب حرام، شي يكون أعيد. الفقهاء أكثرهم إش قلنا المشهور إش قلنا؟ قلنا على أنهم يقولون ما دام يمكن التورية الكذب شي يكون حرام. فإذا عندك مخلص مما أكرهت عليه ما يجوز لك أن تكذب. صحيح هذا؟ قالوا له لا. خب أقلب صفحة. لما وصلت القضية إلى أنه لو أكره إنسان على بيع، على طلاق زوجته، على سب نستجير بالله سب أهل البيت أو الإيقاع هنا، إذا أكره عليه شو كلهم قالوا؟ يجوز أن يسب، يجوز، لا يصح البيع ما دام مكره عليه. يعني رتبوا الآثار وقالوا مطلقا، ما فصلوا، ما قالوا انت تقدر تتخلص من السب، تقدر تتخلص من اكراه بيع الدار او لا. قالوا يجوز لك. هو يبقى السؤال لما فرقوا بين هذين النحوين، مع انه اذا هنا لم يجوز التورية، لم تجوز التورية ما دام قادر عليها، خو هناك همات، عفوا ما دام هنا لم يجوز الكذب ما دام قادر على التورية، وراح يكون فعلك حرام إذا تركت التورية. خو هناك همات، سبك حرام إذا تركت التورية ما دام قادر على التورية، ليش ما فصلوا؟ بيعك للدار شي يكون؟ طلاقك لزوجتك شي يكون؟ صحيح إذا أنت قادر على التورية وما وريت، مناسب إج على نفس النغمة اللي هناك أجريت، صحيح لو لا؟ والحال فرقوا. شنو نكتة الفرق بينهما؟ أكو فرد نكتة للتفرقة تقدر تبرزها أو لا؟ السؤال واضح؟ خنطبق وبعدين لما نوصل إلى التفرقة. قال ثم إن أكثر الأصحاب مع تقييدهم جواز الكذب بعدم القدرة على التورية، بالعجز يعني، قالوا جواز الكذب، أي قالوا عبارات، قالوا جواز الكذب مقيد بمن؟ أحسنت، يعني بالعجز عن التورية، بالعجز أطلقوا. مع أنهم هناك هكذا قالوا، لما وصلوا للصفحة الثانية لإكراه في الإيقاعات وغيرها، شوف ماذا قالوا. قالوا أطلقوا القول بلغوية، ما بلغوية يعني شنو بلغوية؟ يعني باطل لا يترتب عليه أثر. شلون هنا أنا لما يقول والله هذا مو أخويا ما يترتب عليه أثر؟ حرام ما أكو، تعزير ما أكو، لأن كذب هذا مرفوع عنه. هناك همات لا يترتب عليه الأثر، لغو. واضح ترى التعبير هذا لا يغرك، هنا أنا عبر لغوية هناك عدم ترتب الأثر، نفس الشيء، واضح؟ قال أطلق القول بلغوية ما أكره عليه، ما أكره عليه من العقود والإيقاعات، عقود بيع دار مثلا، إيقاعات طلاق زوجته، والأقوال المحرمة كالسب والتبري. من أطلقوا، أطلقوا يعني شنو؟ من دون تقييد بصورة العجز عن التورية، بصورة عدم التمكن. فهناك قيدوا، إهنانا أطلقوا. بل أكثر من هذا، مو بس أطلقوا، بعضهم شنو؟ صرح، مو ترك الكلام مطلقا، لا صرح، التصريح هو واضح بعد أشد. واحد يقول أعتق رقبة، أريد من عنده شنو نستفيد أنه وإن كانت كافر. وواحد يجي يصرح أعتق رقبة مسلمة أو كافرة، بعد صرح، بعد ما يريد التمسك بإطلاق. هنا بعضهم صرحوا، قال بل صرح بعض هؤلاء الشهيد في الروضة والمسالك في كتابه في باب الطلاق بعدم اعتبار العجز عنها. قال حتى لو قادر على التورية إذا أجريت البيع والطلاق سوى جاي يحجب الطلاق، طلاقك يكون لغوا لا يترتب عليه أثر، مع أنه بإمكانه لما يقول هند طالق خب أن يقصد مثلا ماذا؟ الإخبار عن امرأة أخرى، أو إذا كان عند زوجة مثلا أولى طالق جاي يخبر أو جاي ينشئ طلاق المطلقة أولا مو هند الثانية، أو موارد الإمكان التورية. قال مو لازم بعدم اعتبار العجز عنها، بل في كلام بعضهم، في كلام بعض ما يشعر أن المسألة شنو؟ نتيجة الإطلاق مورد اتفاق بين الفقهاء، مع أنه يمكن أن يقال هذا الإشكال اللي ذكرناه، إن المكره على البيع إنما أكره عليما، ذاك شايل مسدس نستجير بالله حاطه هنا شي يقول له، يقول له قل بعته، خلي يقول بعته من دون قصد، وذاك بعد ما طاب بقلبه حتى يعلم بأنه قصد أو لا يقصد. وهذا لما حاط المسدس هنا، لما يقول بعت داري بمليون يروح، بس لو يطيل المليون ويروح لو يكتفي بهذا ويذهب، يقدر هنا يوري بترك القصد بالإخبار عن بيع بي بي بي. لماذا قالوا الإكراه هنا متحقق وعدم كونه ماذا؟ لغوا، أو كونه لغوا حتى في صورة العجز. تفضل سيدنا. إرادة المعنى صحيح هو باختياره، بس إذا يختار إرادة المعنى بس تلفظ بالصيغة يكون إجباري، أي فما كفايدة يعني تلفظ بالصيغة ملازم أن يكون اختيار، يعني إرادة المعنى اختيار بدون إرادة الله باختيار مطفر، يعني هل المعنى أن يكون اختيارها من أنا سؤال أقول لك، عندي هند لا يسمعون بالبيت، هند رقم واحد هذه طلقتها قبل 20 سنة، اتهمت كل ما تقدر كبر عمري شنو عمر الشيخ الأنصاري يطمئنون أو هند الآن فعلا زوجتي أجبرني الظالم على طلاق هند هذه اللي الآن فعلا زوجتي، أنا أقول هند زوجتي طالق وأقصد تلك الأولى لإخبار عن تلك، وهنا يندفع هذا بإنشاء اللفظ بالمعنى لما ما أقصده هنا لو قصدت المعنى أيضا مع إمكان عدم قصدي، لو قصدت لما تقولون بأنه لا يترتب عليه أثر، والحال أنه المعنى ما كنت مكره عليه أنا. المعنى لأن أمر قلبي هذا بعد مو داخل تحت سلطان ذاك المكره. المكره يريد من عندي أن أتفوه بمن جملة هند طالق وأنا تفوهت بها، هذا مكره عليه. ما أقدر أقول ما يضربني يقتلني، أما إذا أقول هند طالق وأقصد بها الإخبار أو أقصد أن أحد الأشخاص قد جعل لي الوكالة في طلاق زوجته المسمات بهند، وهذه بعد ماذا ولو كان بغير هند طالق لازم أكون مو زوجتي بعد حتى تصير عن الموكل. على كل حال هناك إكراه على المعنى ما موجود. فأنت قاصد المعنى لو مو قاصد، إذا مو قاصد المعنى هو أصل الطلاق، وإذا قاصد المعنى قصدت أمرا اختياريا أحسن ما مكره عليه. ليش يصير له هذا الإشكال؟ جاوب سعنا شو إيش قلت سيد؟ أدرخ أنا وياخو هاي بعد حكيت أخو، أنا جاي أقول اللفظ مجبر عليه، أنا مجبر على اللفظ تلفظت به، لكن اللفظ من دون معنى قبل سيدنا سألزم سبحة أقول زوجتي طالق زوجتي طالق زوجتي طالق زوجتي طالق 100 مرة هذا شنو هذا يؤثر؟ لا من جهة أحسنت. فالآن هذا اللي أكرهه طلاق أكره على اللفظ، أكره على اللفظ والمعنى، أكره على المعنى، لم يكره على شيء. 4 حالات عندك شنو شو تقول؟ أكره على اللفظ. ينتفع هذا الإكراه بإنشاء اللفظ من دون معنى لو ما يندفع؟ هو ينتفع. ليش تقول حتى لو قصد المعنى هماته ولا يقع؟ والمناسب قول خلي يوري بس يتلفظ من دون لقلقة لسان يسوي. هذا السؤال هنا أنا هذا يطرح نفسه. لذا قال بس له ما في كذب يعني المورد لو قال مو كذب. احنا نريد نقيس هذا على هذا، نريد نقول ليش بالكذب قالوا اذا عاجز عن التورية ما يصير قالوا اذا قادر على التورية ما يجوز لك ان تكذب. هناك حتى لو قادر على التورية يجوز لك بهذا المعنى تترتب الآثار. ليش هتفرق؟ 2 لازم من وادي واحد. قال فإن مع أنه يمكن أن يقال إن المكره عفوا إن المكره إن المكره على البيع إنما أكره على التلفظ بالصيغة، وأما إرادة المعنى فمما لا تقبل الإكراه. فإذا أراده مع القدرة على فإذا أراد المعنى مع القدرة على عدم إرادته. ليش؟ لأنه هو ما مكروه على المعنى فممكن أن لا يريد المعنى، فقد اختاره فقد اختار المعنى يعني لم يكن مكره أنشأ ما لم يكن مكرها عليه. هو أكره على اللفظ وقصد المعنى فأتى بما لم يكرهه. فالإكراه على البيع الواقعي يختص بغير القادر على التورية. فالإكراه على البيع الواقعي يختص بمن؟ بغير القادر على التورية لعدم المعرفة به. أصلا ما يدري. أكثر الناس ترى لعله لما يقول على أنه طلق يصور على أنه خلص بعد يعني لابد أن يقصد المعنى، يصور هكذا وإلا يصور. أو ساعة الساعة الإنسان في ذهنه أن الظالم شنو فاتح قلبه قلب المكره وجاي ينظر قاصد مو قاصد كذا. غالب الناس ما يعرفون هذه لذا قال قال فالإكراه على البيع الواقعي يختص بغير القادر على التورية، لعدم غير قادر على التورية لعدم المعرفة بها أو عدم الالتفات إليها، كما أن الاضطرار إلى الكذب يختص بمن؟ متى يكون مضطرا إلى الكذب؟ وإذا مو قادر على التورية، إذا قادر على التورية لا يقال اضطرا. الذي الاضطرار إلى سلوك الطريق الصحراوي غير المعبد غير المبلط، وهذا متى يصدق اضطرار؟ وإذا لم يكن هناك طريق قادر على سلوكه وكان معبدا، أما إذا أكو طريق قادر على سلوكه أصبح اضطرار من تلك من ذلك الطريق ما يكون متحققا. ويمكن أن يفرق بين المقامين. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول يمكن أن نفرق بين هذين، يعني بالنتيجة ننتصر علما إلى هذا التفصيل للمشهور، نقول بمحل التفصيل المذكور. هنا في موردنا الثاني اللي أطلقوا نقول هو اللي مكره عليه، ماذا مكره عليه؟ مكره أن يبيع شنو؟ البيع الواقع الطلاق. ليش؟ لأنه هو جاي يكره حتى يتزوجها، وهذا لا يندفع بأن مجرد أن يتلفظ، يريد البيت حتى يكون باسمه وملكه، هذا لا يكفي فيه. فالمور متعلق الإكراه مو الصيغة، الصيغة اللفظية مو صيغة، مو إنشاء اللفظ حتى تقول هذا شنو يقدر يحققه ويقصد معنى آخر أو لا يقصد معناه. المتعلق الإكراه هو البيع الحقيقي الواقعي، الطلاق الواقعي، غايته أن المكراه أنا يمكنني أن أتخلص من عنده بإيقاع الصورة، أتخلص من خلي هو يكرهني على أن أبيع داري من شيخ مهدي شنو حقيقة، لكنه أنا شنو أتمكن من التخلص بإنشاء اللفظ فقط من دون قصد للمعنى، وهذا غير مكره عليه، هذا أمر آخر غير المكره عليه. أنا المكره عليه شنو قلنا؟ البيع الحقيقي. ومن جهة أن الأخبار خالية عن القدرة على التفصي، ما قالت يعني مثلا حديث الرافع قال رفع عن أمتي ما أكره عليه، أو مثلا ماذا الروايات الواردة في من أكره على الطلاق، أكره على اللي الإمام يستشهد همات بهذه، الإمام في من أكره على الطلاق اللي بذهني يستشهد بحديث الرفع، أو أكره على البيع، أو الروايات اللي تذكر ماذا السب والتبري، ما قيدت بصورة العجز عن ال ما قالت السب أو تبرأ إذا لم تتمكن من التخلص بالتورية، لا أجازت في باب السب والتبري وفي بابي العقود والإيقاع، حيث إنها أطلقت نقول رأي الشارع في هذه القضية جواز مطلقة بخلافه في صورة الكذب. الروايات قالت ما من شيء حرمه الله إلا وأحله، وين عند إذا اضطر إليه، إذا لم يضطر إليه ما محرم، ولا يسبق الاضطرار مع إمكان التورية، فأكو مجال للتفرقة بين هذين. أكرر لو أطبق، قال ويمكن أن يفرق بين المقامين. يا مقامين، المقام اللي خصوا جواز الكذب بعدم القدرة على، ومقام اللي أطلقوا فيه لغوية العقود والإيقاعات وجواز السب والتبري من دون أحسنت، يعني حتى مع إمكان التورية. قال يمكن أن يفرق بين المقامين بأن الإكراه إنما يتعلق بالبيع الحقيقي أو الطلاق الحقيقي. غاية الأمر قدرة المكره، قدرة المكره على التفصي تخلص عنه بإيقاع الصورة، يعني بإنشاء اللفظ من دون قصد المعنى، إنشاء الصورة هذا إيقاع الصورة، أي من دون وما جاي يفسرها من دون إرادة المعنى، لكنه هذا هذا الأمر يعني إنشاء الصورة قصد إيقاع الصورة من دون قصد المعنى هو المكره عليه، لو غير المكره عليه، غير المكره عليه، لأن المكره عليه صورة ومعنى، إيه ذاك المكره عليه، لكنه غير المكره عليه. وحيث إن الأخبار هاي المهم، الأخبار خالية عن اعتبار العجز عن ال لا صراحة ولا بعنوان موسى، هناك هم لعله ماكو أيضا لا توجد في أخبار الكذب، أيضا لا توجد هذه، لكن يوجد عنوان الاضطرار الكذا الذي يمكن من خلاله أن نفرق بين إمكان التورية وعدمه، واضح؟ نقول في صورة إمكان التورية لا يصدق اضطرار، في صورة العجز عن التورية يصدق. أما هذا العنوان أيضا هنا أنا ما موجود، واضح؟ وحيث إن الأخبار خالية عن اعتبار العجز عن التفصي بهذا الوجه لم يعتبر ذلك في حكم الإكراه، فلا يدور الإكراه مدارا، بل الإكراه مطلقا موجب للغوية ما أكره عليه، واضح لو لا؟ وهذا بخلاف الكذب، فإنه لم يسوغ من خلال الأخبار، لم يسوغ الكذب إلا في حالة الضرورة، في حالة الاضطرار. كيف؟ من جهة هذه، انظر إلى الرواية الأخيرة، لو كانت جاية وحدي ليس شيء مما حرمه الله لكان بإمكانك أن شوية تتكلم قليلا، تتكلم تقول هذه ما واردة بالكذب والنسبة بينه إلى آخره، لكن هذه وردت في ذيل، إذا حرف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره أو اضطر إليه، بعد ذلك أعطى المعيار ليس شيء مما حرمه الله إلا وأحله عند هسه. هذا إذا نقرأهن رواية واحدة وتلك جملة أولى هذه ثانية تكون واضحة، يكون كأنه المعيار حتى في الكذب على دوران الأمر مدار الاضطرار وعدمه، وهذا بخلاف الكذب فإنه لم يسوغ إلا عند الاضطرار إليه ولا اضطرار مع القدرة، واضح؟ نعم، لو كان الإكراه من أفراد الاضطرار، بلي إذا جعلنا الإكراه من أفراد الاضطرار حينئذ بعد راح يعني بعد راح يكون أفراد الجامع، إيش أقول، بعد الفردي يتحمل تلك الأحكام التي شنو رتبت على ما يدخل في ضمنه. خذ شوف بعد حكم الاضطرار، الاضطرار يصدق ما يصدق، متى يصدق متى لا يصدق، بعد تلك الأحكام تترتب على الإكراه أيضا. نعم لو كان الإكراه من أفراد الاضطرار بأن كان المعتبر في تحقق إكراه عرفا أو لغة العجز عن التفصي كما ادعاه بعض، البعض هيك ادعى، قال يا بتر الإكراه أيضا يعتبر في تحققه العجز عن التفصي، وإلا أصلا موضوعا لا يصدق إكراه، موضوعا لا يصدق. إذا هو قادر على التفصي بعد يصدق إكراه موضوعا؟ مؤخذ في موضوع الإكراه لغة أو عرفا أخذ مقوما كمقوم العجز عن التفصي، يعني ما يقدر على التورية، ومع القدرة على التورية بعد أصلا هذا الموضوع ما متحقق للإكراه، وإذا ما متحقق موضوع الإكراه بعد حينئذ ماذا؟ لا يترتب عليه أثر، هو لغو متى؟ لغو متى؟ إذا أكره. إذا أكره، وإذا لم يصدق إكراه بعد مو لغو، يكون حينئذ ماذا؟ طلاقه وبيعه وسبه مترتبا عليه الأثر. واضح لو لا؟ هذا البعض ادعى. نعم، لو كان الإكراه من أفراد الاضطرار بأن كان المعتبر في تحقق موضوعه عرفا أو لغة، العجز عن التفصي كما ادعاه بعض، أو قلنا باختصاص رفع حكمه بصورة الاضطرار بأن كان عدم ترتب الأثر على المكره عليه من حيث إنه مضطر إليه لدفع الاضطرار المتوعد عليه عن النفس، كان ينبغي فيه يعني عندنا محاولة إلى الآن إلى قبل. نعم، المناسب التفرقة بين حالتي الكذب و أحسنت الإكراه على غير الكذب، لأنه تلك الروايات مطلقة، هذه الروايات مقيدة بحالة الاضطرار. إذا تريد هذا أيضا تساويه مع الكذب، لابد إما أن تجعله في صفه من حيث الاضطرار، هذه المحاولة الأولى. واضح؟ أو نقول بأن الحكم الحكم المترتب على هذه الموارد على الصور في صورة الإكراه، هذا فقط مرتفع الحكم في صورة الاضطرار فقط. يعني بعبارة أخرى، موضوعان فليكن مكره عليه، لكن من حيث الحكم لابد أن شنو؟ ها، من جهة أنه مضطر لدفع الضرر فليكن موضوعا هو مكره. هذا تصور أهمات إيه؟ قال أو قلنا باختصاص رفع حكمه بصورة الاضطرار، حكم الكذب يعني. أي ضبط الاضطرار لا الإكراه. أو قلنا باختصاص رفع حكمه بصورة، نعم لو كان الإكراه واحد يريد نجعله من أفراد موضوع الاضطرار، واحد جنه فقط حكما مو من أفراد موضوعا، أو قلنا باختصاص رفع حكمه بصورة الاضطرار بأن كان عدم ترتب الأثر على المكره عليه من حيث إنه مضطر إليه لدفع الضرر المتوعد عليه به عن النفس والمال. بس هذا الضرر المتوعد هاي اتركها، لأنه عادة بعد الإكراه هو متى يصدق الاضطرار؟ متى يصدق؟ إذا كانت حالة حرجية على الإنسان، إذا يقول لا أعطيك جائزة، هذا لا اضطرار ولا إكراه. إيه، كان ينبغي فيه اعتبار العجز عن التورية لعدم الاضطرار مع القدرة عليها. هذا تتمة الحديث إلى غد، عن ارتباط أكو الحاصل إلى غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل طاهرين، اللهم صل على محمد.